الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وكنا في دروسنا القريبة الماضية نتحدث مع أو نأخذ عن الشيخ في هذا الكتاب ما يتعلق بالولايات وشروطها، وماذا أو من يقدم فيها. وقد تعرض لأمثلة من ذلك تتعلق بتقديم الأصلح فالأصلح، ورأينا مما سبق أن من شروط الولاية العدالة شرط في الولاية، لا تصح ولا يجوز أن يولى من لم يكن عدلا إلا في استثناء. والعدالة أو أولا الولاية كما ذكر الشيخ وكما سبق معنا، الولايات متعددة ومتدرجة، تبدأ بأدناها وتنتهي إلى أعلاها. فأدناها الولاية أو ولاية القريب على قريبه، الأب على ابنه وعلى بنته في تزويجها، وولاية الإمام في الصلاة، وولاية المؤذن في الأذان، والولاية على الأيتام، والوصاية. ثم تأتي بعد ذلك الولاية في الوظائف العامة، ومن أهمها الولاية في القضاء، والولاية فيما يتعلق بشؤون الأمة، إلى أن تصل إلى الولاية العظمى. هذه الولايات كما قلنا من شروطها، بل أهم شروطها، العدالة. فلا يجوز أن يولى إلا العدل عند الإمكان، وإذا وجد أكثر من مستحق لها تتوافر فيه العدالة، عندئذ ينظر في الأكمل فالأكمل، الأكمل فيها فالأكمل، بالإضافة إلى الشروط المتواترة التي يجب توافرها. وقد ذكر الشيخ حالات معينة وأمثلة لهذا، واليوم سيذكر فصلا يتعلق بذلك، ولكنه عند فقد العدالة. إذا فقدت العدالة فما الحكم، ما الشأن في مسألة الولاية؟ هل تترك لعدم وجود العدالة، أو ينظر فيها من حيث تحقيق مصالح الناس؟ ولهذا ذكر هذا الفصل فقال، أو قاعدة في هذا الباب في هذا الفصل، فقال: قاعدة في تعذر العدالة في الولايات. نحن رأينا وقلنا أن الشيخ وغيره من أهل العلم يقولون أن العدالة شرط في الولاية، وهنا يقول في تعذر العدالة في الولاية، يعني إذا تعذرت، إذا لم توجد، إذا لم يوجد عدل فما الحكم؟ وكما سبق معنا وقلنا إن العدالة هي صفة في المرء في الإنسان تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. إذا تعذر وجود هذه الصفة في الناس في مجتمع من المجتمعات، هم يحتاجون إلى ولاية، يحتاج ولاية على الأب أو الأب على أبنائه أو على بناته في التزويج والقريب، ولاية الإمامة في الصلاة، الأذان للمؤذن، الدعاء للصلاة، الوصاية على الأيتام، الولاية على يعني من يستحق أو من يحتاج إلى الولاية في أموالهم، إلى غير ذلك. هل إذا تعذر وجود العدالة تتعطل مصالح الناس، تمنع الولاية أو ينظر فيها؟ ذكر هذا الفصل لبيان ذلك الحكم. ويقابل العدالة الفسق، من لم يكن عدلا يوصف في الإسلام بأنه فاسق. والفسق والفسوق كما هو معروف لغة الخروج، يعني الخروج لغة الفسوق الخروج، فسقت النواة عن كذا، عن التمرة خرجت، أو ونحوها. وهو في اصطلاح الفقهاء اصطلاح الشرعيين الخروج عن الطاعة. فكل خروج عن الطاعة يعني كل معصية تكسب صاحبها صفة الفسق. والمعاصي كما نعلم متنوعة وكثيرة ومختلفة، فمنها أدنى المعاصي ومنها أعلاها، تأتي تبدأ باللمم والصغائر وتنتهي بالكبائر. فليس كل من عصى أو من هو عاص في درجة واحدة، فليس من عصى بمعصية صغيرة كمن يعصى بفاحشة كبيرة، وكلهما وكلاهما يطلق عليه أنه فسق، وفاسق يعني خارج عن الطاعة فيما فعله. فإذا لم يوجد عدل ووجد من هؤلاء الناس الذين يعني فيهم صفة الفسوق، وهي كما رأينا درجات، ورأينا الشيخ يريد أن يذكر أنه لا بد من الولاية، ولا يمكن أن تتعطل مصالح الناس وتترك، أو لا تترك الولاية لأن في تركها تعطيل لمصالح الناس، إذن فلا بد من الولاية. فماذا يصنع؟ يقال هذه قاعدة، قال سماها قاعدة، يصنع في هذا الحال أو يعمل في هذا الحال أن يقدم الأقل فسوقا فالأقل ممن تتوافر فيهم الشروط، وهذا من باب مقابل للأول. هناك من قابل من باب ماذا؟ ترجيح المصالح، أو العمل بالأصلح بالأصلح، ترجيح المصالح، وهنا من باب دفع أخف الضررين أو الأخذ بأقل الضررين. سنسمع ماذا يقول. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تعذرت العدالة، يعني لم توجد في الولاية العامة أو الخاصة، بحيث لا يوجد عدل، لو تفرضنا هذا، وهذا المفترض طوله موجود، يعني يقع في بعض المجتمعات أو كثير من المجتمعات وفي مختلف الأزمان، قد لا يوجد في مجتمع من المجتمعات العدل الكامل العدالة، والفسوق كما قلنا الخروج عن الطاعة، وأقل المعاصي يجعل صاحبه موصوف بالفسق. فإذا تعذرت العدالة في الولاية العامة والخاصة أو الخاصة، الولاية العامة أو الخاصة، بحيث لا يوجد عدل، فما الحكم؟ ما العمل؟ قال: ولينا، يعني يجب علينا كأمة أن نختار ونولي، طبعا سواء كان الأمة كأمة يختارون الإمام الأعظم، يجتمعون على الأقل فسوقا ليكون حاكما عليهم، وهو يجب عليه أن يختار الأقل فسوقا من الموجودين ليوليه الولايات من قضاء وإمارة وغيرها. قال: ولينا أقلهم فسوقا. هذه قاعدة، قاعدة عامة، وهذه منطلقة من ماذا؟ من أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الخلق، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تترك مصالح الخلق بسبب معارضة مفاسد. لو وجدت المفاسد ينظر فيؤخذ بأخف الضررين وبأقل المفسدتين. ونحن نريد أن نتصور، خلى المجتمع من العدول واحتاجوا إلى من يتولى أمرهم في إمارة في ولاية الولاية العامة العظمى، هل من الأفضل لهم أن يعني يختاروا ويجتمعوا على واحد من هؤلاء الموجودين؟ طبعا فيه القدرة والحكمة والعلم أحيانا وكذا مما يجعله قادر على سياسة الدولة، ولكنه فيه بعض المعاصي، ومثله والموجودون كلهم ممن تتوافر فيهم هذه الشروط مثله أو أكثر منه، يعني هل من المصلحة لهذا المجتمع أن يختاروا من يتولى أمرهم ويدير شؤونهم ويفصل بينهم، يولي الولاة ويقسم الصدقات ويفصل الخصومات وغيرها ويستتب الأمن والاستقرار، أو من الأفضل لهم أن يتركوا سدى وكل يحكم بقوته أو بجاهه أو بما شاء؟ لا شك أن من المصلحة أن يكون للناس من يسوسهم ومن يعني يرجعون إليه ومن يتولى أمور شؤونهم، وقد قال شاعرهم: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. إذن فالمصلحة هنا لا بد من تعيين وال ولو كان فاسقا، فيختار الأقل فسوقا، يعني لأن سيأتي الشيخ يقول: لا يكلف الله، أو يتلو الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فهذه القاعدة. قال: ولذلك أمثلة، أحدها أن تتعذر في الأئمة، ويعني بالأئمة الحكام يعني ولاة المسلمين الإمامة العظمى، أن تتعذر يعني العدالة في الأئمة، فلا يوجد من يتولى الإمامة يعني إمامة المسلمين القيام يعني ولايتهم العامة من يعني عدل، لا توجد العدالة في من تتوافر فيه الشروط الأخرى. قال فيقدم أقلهم فسوقا عند الإمكان. يجب على الأمة، يجب على المجتمع أن يجتمعوا ويختاروا أقل الموجودين فسوقا وأكثرهم قدرة على إدارة شؤون الدولة. فيقدم أقلهم فسوقا عند الإمكان، فإذا كان الأقل فسوقا، هذا الذي أقلهم هم يعني كلهم يجمعهم أنهم فيهم فسق، لكن أقلهم فسوقا يفرط في عشر المصالح العامة مثلا، يفرط في عشر المصالح العامة. طبعا الولاية العامة هي لماذا؟ لتحقيق المصالح العامة للأمة، أهمها إقامة علم الجهاد وولايات القضاء وفصل الخصومات، إقامة الحدود، توزيع الصدقات، جمعها وتوزيعها، إلى آخر ما هنالك من الولايات العامة. يقول لو وجدنا هذا الأقل فسوقا يفرط في عشر المصالح العامة مثلا في عشرها ويقيم 19، وغيره يفرط في خمسها، يفرط في الخمس من المصالح العامة، قال لم تجز تولية من يفرط في الخمس، فما زاد عليه ويجوز تولية من يفرط في العشر. يعني هذا يفرط في الأقل وذاك يفرط في الأكثر، يعني الذي يفرط في العشر أقل ضررا ممن يفرط في الخمس. من يضيع خمس يعني عشر المصالح، من يضيع عشر المصالح أقل ضررا ممن يضيع، أو العكس يا إخوان، يضيع العشر وهذا يضيع الخمس، إذن فذاك أشد ضررا، إذن فلا يجوز تقديم من يقدم من يضيع خمس العشر، لا يجوز تقديم من يفرط في الخمس أو في العشر، العشر أكثر من الخمس، العشر واحد من عشرة والخمس اثنين من عشرة، إذن فلا يجوز أن يولى من يفرط في الخمس، من يفرط في الخمس لا يجوز. نعم، ولهذا قال لم تجوز تولية من يفرط في الخمس لأنه يفرط في الأكثر. قال ولما وإنما جوزنا ذلك، يقول جاز يجوز إذا هذه الحالة، ما في حالة عندنا إلا هذه، واحد يفرط في العشر واحد يفرط في الخمس، لا بد أن نولي من الأقل ضررا. قال وإنما جوزنا ذلك لأن حفظ تسعة الأعشار بتضييع العشر أصلح للأيتام ولأهل الإسلام وغيرها من الولايات من تضييع الجميع، هذا واحد، وأولى أيضا من تضييع الخمس أيضا، من تضييع الخمس أيضا، فيكون هذا من باب ماذا؟ دفع شد المفسدتين بأخفهما. هذا الرجوع إلى قاعدة فقهية معلومة، وهو دفع أخف أشد الضررين بأخفهما، أو دفع أقل أشد المفسدتين بأخفهما. هذا يقابل ما سبق معنا في الدروس من أنه جلب أعلى المصلحتين ولو إذا تعارضت مع أدناهما أو مع أقل منها. قال ولو تولى الأمور العامة محجور عليه بالتبذير، واحد محجور عليه لسفه في تصرفاته أنه مبذر في الأموال، لا يحسن التصرف في الأموال، فيقول تولى الأمور العامة، هو محجور عليه لكن حصل بنوع من القوة أو كذا أو بطريقة فتولى الأمور العامة، أمور مصالح الناس، وهو معلوم بتفريطه في الأموال وعدم حفظه لها. يقول لو تولى الأمور العامة محجور عليه بالتبذير، يعني شخص معروف بسفه في تبذير في الأموال فمحجور عليه، قال لنفذت تصرفاته العامة. متى؟ إذا وافقت الحق للضرورة. الحين هو محجور عليه أو ينبغي أن يحجر عليه بسبب تبذيره في الأموال، ولكنه تولى بطريقة ما وتصرف في أمور الناس في الأمور العامة من ولاية القضاء وتولية القضاء وكذا والفصل في الخصومات وإعطاء الحقوق لأصحابها ونحو ذلك. يقول في هذا الحال نجيز تصرفاته العامة التي فيها تحقيق لمصلحة الناس وإن كان محجورا عليه في تصرفه في المال. قال نجيزها إذا وافقت الحق هذه التصرفات. لماذا؟ قال للضرورة، لأنه هو تصرف، وتصرف هو نعم غير أهل الولاية لكنه تولى، وفيه عيب وهو السفه في تصريف الأموال، ونفى أو فعل وتصرف تصرفات صحيحة موافقة للحق. لو لم ننفذ تصرفاته لتعطلت مصالح الناس ولقع الناس في حرج، قال ننفذها، وهذا من باب الضرورة، من باب الضرورة. قال ولا ينفذ تصرفه لنفسه. تصرفه لنفسه هو محجور عليه، فتصرفه لنفسه لا ينفذ لأنه محجور عليه لتبذيره وسفهه. فشوف هذه مفارقة عجيبة، منظور فيها إلى المصلحة العامة. فالضرورة تجعلنا أو تجعل الأمة تنفذ تصرفات المبذر في المال إذا كانت تصرفات عامة، إذا ولي ولاية أو إذا تولى ولاية بالقهر بالقوة كذا، ومعلوم عنه التبذير في المال والشروع. يعني مثل هذا يحجر عليه في ماله أو محجور عليه في ماله، في ماله هو لا يتصرف في ماله. لو باع شيئا من ملكه قيل له بيعه غير صحيح لأنه يضر بنفسه، معروف أنه يضر بنفسه. قال له هذا الإنسان لو تصرف، لو تولى وتصرف تصرفات عامة كما قلنا مما يتعلق بمصالح المسلمين من توزيع الصدقات وإلى آخره، وكانت موافقة للحق والصواب، يقول لا نمنع هذه التصرفات لأنه محجور عليه بل ننفذها. لماذا؟ قال لمصلحة العامة، لأن في عدم تنفيذها ضرر على عامة المسلمين. أما تصرفاته في حق نفسه فلا نجيزها، بل إذا باع أو اشترى لنفسه من ماله فنقول لا، مالك محجور عليك، محفوظ لك. طيب لما؟ قال لأن هذا الحجر عليه على نفسه على ماله مصلحة خاصة، وعدم تنفيذ تصرفاته فيها يرجع مصلحته إليه ولا ضرر عليه. أما تصرفاته في شأن في الحقوق العامة الموافقة للحق فالحجر فيها، الحجر عليه فيها يضر بالآخرين بالأمة أو بالمجتمع. فمن أجل هذه الضرورة تنفذ تصرفاته العامة ويحجر عليه في تصرفه الخاصة. يقول لا ينفذ تصرفه لنفسه إذ لا موجب لإنفاذه. ليس هناك موجب لإنفاذه في تصرفه لنفسه، نحن الآن حجرنا عليه حفاظا على ماله خوفا من أن يعني يبذره أو يتصرف فيه، فيبقى وليس له موجب آخر لأن ننفذه نقول لمصلحة، لا، المصلحة في حفظه. أما بالنسبة للآخرين فالموجب هو تحقيق مصالح الآخرين، لأن تصرفه في هذه الحال فرضناه موافقا للحق. يقول في المثال أيضا ولو ابتلي الناس بولاية امرأة، في هذا الزمان موجودة، لو ابتلي الناس بولاية امرأة أو صبي مميز. طبعا فرق بين الصبي الطفل وبين الصبي المميز. صبي المميز له بعض التصرفات والمرأة لها أيضا بعض التصرفات، لكن في الولاية ليس لها ولاية عامة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ليس للمرأة أن تتولى ولاية عامة كولاية الحكم العام أو ولاية القضاء، هذا رأي جمهور المسلمين، جمهور علماء المسلمين. لكن لو حصل وابتلي الناس ووليت امرأة، وكما هو حاصل في زماننا في بعض البلاد الإسلامية، ما العمل؟ لو ابتلي الناس بولاية امرأة أو صبي مميز يرجع إلى رأي العقلاء، يعني هذا الصبي يرجع إلى رأي الولي، وهذا حاصل أو حصل في الدولة الإسلامية أنه كان يعني يعهد بالولاية أو بالخلافة إلى صبي، إلى من لم يبلغ سن البلوغ مع وجود وصي عليه. قال يرجع هذا إلى، يعني ابتلي الناس بولاية امرأة أو صبي مميز يرجع إلى رأي العقلاء، هذا حاله، فهل ينفذ تصرفهم العام فيما يوافق الحق؟ ها سؤال طرحه، هل ينفذ تصرفهما العام فيما يوافق الحق كتجنيد الأجناد؟ طبعا ولاية عامة، تجنيد الجنود يعني تجيش الجيوش للجهاد في سبيل الله، وتولية القضاة والولاة. سأل هذا السؤال قال ففي ذلك وقفة. هو الشيخ هنا متوقف، يقول فيه توقف، يعني لأننا ننظر في الموازنة في المصلحة العامة، إن نفذنا تصرفاتهما المرأة والصبي المميز فهذا تحقيق لمصلحتنا العامة، وإن تركناه ففيه أيضا مصلحة أخرى وهو الحفاظ على أن هذه الولاء لا يتولاها إلا أهلها. يقول الشيخ متوقف، والظاهر والله أعلم أنها تلحق بالحالة السابقة، إذا ابتلي الناس بولاية من لا ليس أهلا للولاية وتصرف تصرفا يوافق الحق والصواب، فمن مصلحة الأمة أن تنفذ تصرفاته لئلا تضيع مصالح الناس. ولهذا سئل أحد مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن حالة من حالات المسلمين كانت فيه الولاية لامرأة، فسأله أهل ذلك البلد يعني ما الحكم في الرضا بوجودها أصلا، فقال جوابا حكيما عن علم ومعرفة وخبرة ونظرا إلى مصالح الناس، قال بما أنه قد حصل ووليت فما عليكم إلا أن يعني تنفذون تصرفاتها فيما فيه الحق، ولا تخرجون عليها الخروج الذي ينتج عنه مضرة عامة، واعملوا بالوسائل المشروعة التي وصلت بها هي، اعملوا أيضا بنفس الوسائل السلمية المشروعة ليأتي بدلا عنها رجل ممن يتولى الولاية. هذا الكلام الحكيم يعني الذي فيه نظرة إلى مصلحة الناس، يعني بدلا من يعني أن يأخذ الناس العاطفة والحمية باسم للإسلام وكذا ويقول لك هذه مخالفة لقواعد الشرع وإلى آخره، ويكون فيه ردة يكون ضررها أكبر من نفعها، لا، يعالج ما يقع بالطريق الصحيح العاقل المتأني حتى يزول ويعمل بما يحقق مصلحة الناس. قال ولو استولى، شوف الشيخ متوفى سنة 660 هجرية، يعني عاش في القرن السابع الهجري، ولا شك أن القرن السابع الهجري وما قبله يعني من بعد يعني الفتن في المنظمة الإسلامية بدأت من القرن الثاني أو من أواخر القرن الأول، ولكنها كانت تزداد وتزداد إلى آخره وتحصل حالات. هو الآن يتكلم يفترض مسائل هي لا شك أنها وقعت في عهده أو قبله، وكأنه الآن يتكلم عن واقعنا الآن، ولاية المرأة، ولاية الصبي، واستولى. قال ولو استولى الكفار على إقليم عظيم من أقاليم المسلمين، ها، فولوا القضاة، بل فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فما الحكم؟ هذا حصل في الأمة الإسلامية وحصل في عهده، التتار والمغول بعدهم الذين غزوا العالم الإسلامي ألم يستولوا على ديار المسلمين ويحكموها وكذا، وكانوا يولون قضاة من المسلمين، وكانوا يتولون يعني في شيء من المسلمين يتولى مثل هذه الولايات تحت سلطة هؤلاء الكفار. وفي زماننا كما تشاهدون، ما الحكم إذا كانت السلطة في إقليم من أقاليم المسلمين للكفار، وهؤلاء الكفار يولون قضاة من المسلمين ليفصلون في الحكم بين الناس، ويولون ولايات الولاية العامة يعني يقوم بها هؤلاء المسلمون تحت هذه السلطة الكافرة، فما الحكم؟ قال فالذي يظهر انفاذ ذلك كله، انفاذ ما تصرف القضاة وتصرف الولاة الذين تولوا تحت سلطة الكفار اذا كانت تصرفاتهم موافقة للحق. قال الواجب الاولى انفاذ ذلك كله. لماذا؟ نرجع الى قاعدة وهي ايش؟ تحقيق مصالح الخلق ودفع الضرر باقل يعني دفع يعني الاخذ باقل الضررين. يقول جلبا للمصالح العامة، فالذي يظهر انفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودرءا للمفاسد الشاملة، إذ يبعد عن رحمة الشارع سبحانه وتعالى ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات كمال. العدالة صفة وشرط كمال، وال يعني شرط كمال في المولى، وتحقيق المصالح ركن وأصل، فلا يمكن أن يعني تدفع المصالح التي هي الأساس أو تترك بسبب فوات الكماليات. يقول لفوات كمال في من يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها، يعني مثلا القضاة الذين يولون تحت سلطة كافرة يعني يكونون عندهم من العلم بالأحكام الشرعية والتصرفات القضائية ونحو ذلك موجود، وأيضا قد يكون عندهم طبعا قد يكونوا قهرا، قد يكون عندهم من العدالة، قد يكون حتى عدولا، ولكن الوالي المسؤول عن السلطة لغير المسلم، وهذا الوالي قاض أو كذا تتوافر فيه شروط ولاية القضاء فيحكم وينفذ وإن كان تحت سلطة كافرة. فيكون يعني من الكمال أن يكون الوالي الأعظم والقاضي كلاهما مسلم متوفرة فيه العدالة، لكن ما وجد. فيقول تحقيقا لرعاية المصالح وتحمل المفاسد الأقل. يقول وفي ذلك احتمال بعيد، يعني احتمال أن يحصل مثل هذا، أقول هذا احتمال أن يحصل هذا بعيد وقد حصل مع بعده، واحتمال أن بعد أن يبعد عن رحمة الشارع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحميل المفاسد الشاملة لفوات كمال في من يتعطى، وفي ذلك احتمال بعيد. يعني يقول يبعد أن الشارع يحمل الناس ما لا يستطيعون بحيث أنه يمنع هذه تصرفات هؤلاء الولاة ونحوهم التي تحقق المصالح العامة بسبب فوات الكمال في العدالة. مثال آخر في هذا الباب، هذا الباب مهم جدا يا إخوان طلبة. المثال الثاني الحكام، يعني القضاة، الشيخ ذكر هنا في هذا الكتاب الحكام يعني به القضاة. القضاة الحكام إذا تفاوتوا في الفسوق، احنا الآن في باب تعذر العدالة، فإذا الحكام إذا تفاوتوا في الفسوق قدمنا أقلهم فسوقا، هذه القاعدة الأولى يعني، وهذا مثال آخر. قال لأن لو قدمنا غيره لفات من المصالح ما لنا عنده عنه مندوحة، لو قدمنا الأكثر فسقا أو يعني يكون أخذنا بما لنا عن تركه مندوحة، وما دام لنا فيه مندوحة وفسحة في تركه لماذا نرتكبه؟ قال ولا يجوز تفويت مصالح الإسلام إلا عند تعذر القيام بها. خلاص إذا تعذر القيام بها الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، أما إذا أمكن تحقيق بعضها، يعني إذا أمكن تحقيقها فهو المطلوب، إن لم يمكن إلا تحقيق بعضها فلا بد من تحقيقه. قال ولما ولو لم يجوز هذا وأمثاله لضاعت أموال اليتام كلها وأموال المصالح بأسرها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يقول تتميما للمثال ولو فاتت العدالة في شهود الحاكم، الشهود عند الحاكم عند القاضي، فاتت العدالة ما وجد عدل، لا يوجد عدل، وشهد شهود وأحضر المدعون الخصوم يحضرون شهودا من الموجودين يعني وليسوا بعدول فيهم فسق، قال ففي هذا وقفة، يعني فيه وقفة ونظر من جهة أن مصلحة المدعي، لأن فيه خصوم مدعي ومدعى عليه، فيه وقفة ينظر، لا بد من التأمل من جهة أن مصلحة المدعي معارضة بمصلحة المدعى عليه، فلو قدمنا الأخذ بمصلحة المدعي وقبلنا شهوده الفسقة لأنه لا يوجد غيرهم كان في ذلك مضرة على المدعى عليه الذي أثبت الشهادة غير العدول عليه، إذن ففيه تعارض مصلحتين. قال والمختار أنها لا تقبل. ها الشيخ يقول الشهادة عند الحاكم من الشهود غير العدول بالأمور الخاصة في الدعاوى الخصومات الخاصة. المختار هو يقول المختار أنها لا تقبل لتعارض مصلحتين. يعني طيب كيف نقبل؟ لماذا يعني لماذا نقبل شهادة الشهود؟ شهود طبعا الشهادة لمن بينة على المدعي. المدعي يدعي على فلان من الناس أن له عليه مال، قد يكون قد يدعي مليون، قد يدعي مالا كثيرا، وهذا ينكر. فقو طلب المدعي، طلب من المدعي، هذا الأصل، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. طلب منه شهود جاب شهود، وطلب شهود جاب شهود، وجاب ثلاثة أربعة وخمسة وستة وعشرة، وقيل له شهودك فيهم فسق. قال المجتمع كله اللي أنا فيه، البيئة اللي أنا عايش فيها، والسوق اللي نتعامل فيه، والناس الذين كلهم من هذا الصنف، من فين أجيب شهود؟ ها؟ يعني هو يقول أنا معاملتي مع هذا الرجل ومداينتي له كذا إلى آخره في محيط كلهم من هذا النوع، وهؤلاء شهودي. إذن هو لو كلفناه بعدول من بيئة ليس فيها عدول يكون عليه مشقة، صح ولا لا؟ يكون فيه مضرة عليه. فمن هذا النظر، من نظر إلى مصلحته، تقبل شهادته، شهادة شهودي. قال وبالنظر إلى أن هذه الشهادة تثبت حقا على المدعى عليه، فيه مضرة على المدعى عليه، فالشيخ يختار أنها لا تقبل الشهادة. طيب والحل؟ الحل في هذا ما هو المخرج؟ لا بد من مخرج، ما تبقى المسألة معلقة. قال